مين مين؟ نحن احبابك الحلوين. مين مين؟ نحن احبابك الحلوين. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. مين فيكن صلى الصلوات؟ أنا الخمسة وحافظ على الأوقات. أنا مين فيكن صلى الصلوات؟ أنا الخمسة وحافظ على الأوقات. أنا الله يعافيك ويحميك. تفضل تكرم عينيك. مين نحن احبابك الحلوين. مين نحن احبابك الحلوين. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. مين فيكم ساعد فقير؟ انا وتصدق او عمل خير. انا مين فيكم ساعد فقير؟ انا وتصدق او عمل خير. انا الله يعافيكي ويحميكي. تفضلي تكرم عينيكي. مين نحن احبابك الحلوين. مين نحن احبابك الحلوين. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. من فيكن مرضي وطيوب؟ انا من ماما وبابا محبوب. انا من فيكن مرضي وطيوب؟ انا من ماما وبابا محبوب. انا الله يعافيك ويحميك. تفضل تكرم عينيك. مين نحن احبابك الحلوين. مين نحن احبابك الحلوين. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. من فيكن دايما اول؟ انا في المدرسة هو الافضل. انا مين فيكن دايما اول؟ انا في المدرسة هو الافضل. انا الله يعافيك ويحميك. تفضلي تكرم عينيكي. مين نحن احبابك الحلوين. مين نحن احبابك الحلوين. يابا شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. شو بتريدوا يا عني؟ بدنا تعطينا هدية. مين فيكن الرياضي؟ انا ما بيضيع وقته عالفاضي. انا مين فيكن الرياضي؟ انا ما بيضيع وقته عالفاضي. انا الله يعافيك ويحميك. تفضل تكرم عينيك. الله يعافيك ويحميك. تفضلوا تكرم عينيك. الله يعافيك ويحميك. تفضلوا تكرم عينيك. الله يعافيك ويحميك. تفضلوا تكرم عينيك. الله يعافيك ويحميك. تفضلوا تكرم عينيك.